ثم قال الله تعالى وبسبب هذه الآيات سميت هذه الصورة بصورة مائدة. قال الله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك في قراءة صحيحة هل تستطيع ربك، هل تستطيع بالتاء ربك، ربك ايش منصوبة على انها مفعول به، اي هل تستطيع ان تدعو ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا بان تزداد الايمان ونعلم ان قد صدقتنا، يدخل في قلبنا اليقين على نبوتك، ونكون عليها من الشاهدين، ان نشاهدها رأي العين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، اي نتخذها عيدا. العيد من العود، فكل شيء يتخذ كل سنة ويعود هذا يسمى عيد. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقع خلاف شديد بين المفسرين هل هذه المائدة نزلت أم لا، وهل عيسى عليه السلام لما قال لهم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، هل كفوا عن طلبهم نزول هذه المائدة أم لا؟ وقع خلاف في نزول المائدة، وإن كان ظاهر القرآن أن الله قد أنزلها. والعجيب أن هذه المائدة لا يذكر لها خبر في كتبهم، ولذا قالوا احتج بعضهم بعدم وجود خبر لها في كتبهم، احتج بعضهم بعدم نزولها، لكن لا يلزم ذلك، فإن كتبهم قد وقع فيها التحريف، وظاهر الآيات أن الله عز وجل قد أنزلها. قال ابن كثير رحمه الله هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، والله أعلم. فالله أعلم. فقوله إذ قال الحواريون، الحواريون هم أتباع عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، هذه قراءة أكثرين، وقرأ آخرون هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك. ولذا إخوان علم القراءات من فوائده توجيه المعنى، فوجود القراءات يبين المعنى، أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. المائدة هي الخوان عليها طعام، الخوان هو المكان، المكان الذي يؤكل عليه، فإن وجد عليه طعام سمي مائدة، والمكان دون طعام يسمى خوان. المائدة هي الخوان عليها طعام، وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة، فقال قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين.